عن الغرر، والغرر إذا بيع الشيء يغرر فيه البائع بالمشتري أو يغرر فيه المشتري بالبائع، فيحصل الضرر إما للبائع وإما للمشتري. وهذا في كثير من الصور التي وردت في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وعن المنابذة كما في الصحيحين، وعن بيع الحصى كما في صحيح مسلم، وعن بيع حبل الحبلة كما في حديث ابن عمر في الصحيحين. كل هذه البيوع هي من بيوع الغرر. ونهي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، إنها البائع والمشتري. ونهي عليه الصلاة والسلام عن السنين والمعاومة، كلها تندرج تحت بيوع الغرر. والغرر غالبا ما يقوم بالجهالة، الغرر يقوم على الجهالة، إما أن نجهل عين المبيع، وإما أن نجهل وجود المبيع، أولا أن نجهل وجود المبيع هل هو موجود أو غير موجود. ومثل بيع حبل الحبلة في القديم، الناقة بطنها منتفخ فيقول له أبيعك ما في بطن هذه الناقة، فلا ندري هل هو حمل أو غيره، وقد يكون مرضا، خاصة في القديم لا يمكن معرفة حقيقته. فإذا باعه إياه فإنه لو كان حملا لا ندري أهو حي أو ميت، فإذا خرج ميتا قال المشتري إنك بعتني شيئا ميتا، فيقول قد بعتك ما في بطنها وأنت رضيت، فيلزمك البيع. فإذا يكون قد أكل ماله بالباطل، ولذلك تجدهم في هذا النوع من البيوع يقول له أنت رضيت بالبيع واتفقنا على هذا الشيء ونحن لا ندري ما هو، فهذا حظك، إن خرج حيا فهو حظك وإن خرج ميتا فليس لي أي علاقة بذلك. فإذا هو يأكل ماله بالباطل. إذا جهالة الوجود، جهالة السلامة، هل يخرج الذي في بطن الناقة لو باعه كما في الصحيحين نهى عن بيع حبل الحبلة على أن النهي متعلق ببيع ذات الحمل، فإننا لا ندري لو باعه وهو حي هل يخرج حيا أو يخرج ميتا، لأنه ربما كان حيا وظهرت آثار حياته ثم أسقطته الدابة وأخرجته ميتا، وهذا يقع. إذن الجهل بالسلامة. ومثله بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فإنه إذا بيعت قبل بدو صلاحها نجهل بقاءها إلى الحصاد سالمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك، فبين أن الثمرة قد تتضرر. وأخبر زيد بن ثابت رضي الله عنه عن هذه العلة، أنهم كانوا يبيعون الثمر ثم إذا باعوا الثمر اختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدو الصلاح قبل النهي، قال فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول المشتري إذا حضر تقاضيهم، قال فإذا حضر تقاضيهم، الآن يبيع البائع الثمرة وقبل بدو صلاحها، فيشتري المشتري ثم لا يعطيه المشتري شيئا، وهذا من البيوع التي كانت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية. قال رضي الله عنه فإذا حضر تقاضيهم، يعني حصد المشتري وأخذ النتاج وباعه، فإذا حضر تقاضيهم قال المشتري أصاب الثمرة الدمان، أصاب الثمرة القشام لأمراض وعاهات يذكرونها، فكثرت خصومتهم، فقال عليه الصلاة والسلام هذا شأنكم لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها. فإذا لما تباع قبل بدو الصلاح لا ندري هل تسلم أو لا تسلم، يعني هل تبقى أو لا، فإذا بقيت لا ندري هل تبقى كاملة أو ناقصة، فنجهل حالها. ولذلك من المآخذ على الإيجار المنتهي بالتمليك أنه إذا اشترى السلعة وهي سيارة جديدة وقال تستأجرها سنتين ثم بعد السنتين تدفع 20 وتملكها، البيع بعد سنتين ويتمون الصفقة الآن على أنه بيع، ويقول أنا ملزم لك بالسيارة بعد سنتين إذا استأجرتها السنتين كاملتين، كلتا السنتين كاملتين، فإذا استأجرتها على هذا الوجه بعد السنتين تدفع 10,000 وتملكها، فلا ندري هل تبقى السيارة أو تأتيها آفة أو يحصل بها ضرر، وإذا بقيت استعمال السنتين قد يراها المشتري بعد المستأجر بعد سنتين لو يعلم أنها تؤول بالاستهلاك إلى هذا الصفة ما اشتراها. إذن هو يشتري شيئا بعد السنتين لا يدري هل يبقى أو لا يبقى، وثانيا إذا بقي لا يدري على صفته وحاله بعد البقاء. هذا الذي لما صدرت به الفتوى في المجامع عند القول بالتحريم بنوه على أنه من بيع الغرض، لأننا لا ندري، مجهول الصفة، مجهول السلامة والبقاء. فإذا في بيع الغرض يحصل الجهالة بالبقاء، الجهالة بالسلامة، البقاء مع السلامة، لأنها قد تبقى ولكنها تبقى ناقصة أو معيبة والعيب فيها مجهول. فإذا كل مبيع ينتهي إلى هذه إلى هذا الحال المجهول الشريعة لا تجيز بيعه، وهذا يدل على سمو هذه الشريعة. ولذلك أسواق المسلمين تقوم على الوضوح وعلى البيان، لا يمكن للدنيا أن يضر بها المسلم أخاها المسلم، لأنه لا يرضى لنفسه أن يخدع بهذه الخديعة. يبيع شيئا يعرف صفته، يتأكد من وجوده وسلامته وصفته، فهذا النوع بيع الملامسة والمنابذة يقع تحت بيوع الغرر. وبيوع الغرر كما قلنا قائمة على الجهالة، فكانوا في الجاهلية عندهم نوعان من البيوع. في الجاهلية في غالب الأحوال كان عندهم أسواق، طبعا ما في محلات تجارية ولا أماكن مخصصة، وهي موجودة في بعض الأحيان، لكن كان عندهم ما يسمى بالأسواق. إلى الآن في بعض القرى موجود سوق الأحد، سوق الاثنين، سوق الثلاثاء، يتوافدون على هذه الأسواق ويأتي كل شخص ومعه السلعة التي يريد أن يبيعها. فإذا جاء بسلعته يقف الشخص بسلعته التي يريد بيعها، فيمر عليه الرجل الآخر، هذا عنده ثوب وهذا عنده ثوب. إذا قيل ثوب يشمل الإزار والرداء والقميص والسروال والثوب الكامل والبرنس، ويشمل المفصل ويشمل قطع القماش غير المفصلة، هذا كله من الأثواب. فيمر هذا ومعه ثوب، أنت بحاجة إلى الثوب، وهو بحاجة إلى قميص، أنت بحاجة إلى ثوب الصيف، وهو بحاجة إلى ثوب الشتاء، أنت عندك إزار شتاء وهو عنده ثوب صيف. فهذه مصالح للناس من رحمة الله عز وجل أن جعل هذه المصالح، أن أذن بالبيع لتعلق الإنسان بشيء له فيه حاجة وهو في يد أخيه. فلما يقف بهذه السلعة تأتي أنت ومعك السلعة، معك قطعة قماش، معك كيل من البر أو التمر أو الشعير، مثلا صاع من التمر أو صاع من الشعير، فتمر فتجد هذا واضعا الثوب أو معه الثوب. فإذا أعجبتك السلعة التي عنده، فإنه في هذه الحالة تقوم برمي ما معك، كأنك تقول له هل ترضى أن تعطيني الذي معك بهذا؟ فإذا أعجبه الذي معك رمى هو ما معه، فصار البيع قائم على ماذا؟ على النبذ والطرح. فالمنابذة مفاعلة من النبذ، يقال نبذ الشيء إذا طرحه، والمفاعلة تستلزم وجود شخصين فأكثر كالمقاتلة والمشاتمة والمخاصمة. ومن هنا اشتقاقها على هذا، إطلاقها على هذا بهذه الصيغة، إطلاقها بهذه الصفة يقوي بعض الصور على بعضها. فالإمام الشافعي رحمه الله جعل المنابذة التي ورد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها في الجاهلية قائمة على البيع بالنبذ، ويجعلونه بيعا، فكل منهم يفهم الآخر. فإذا رمى لك الثوب ولم يعجبك ما تنبذ، فيقف فيراك ما فعلت شيئا، يأخذ حاجته ثم ينصرف، وهكذا. فإذا ما يتكلمون ولا إنما يقوم بماذا؟ بالنبذ. كل منهم قد عبر عن مكنون نفسه من الرغبة فيما عندك بالفعل. ومن هنا أخذ بعض الشافعية رحمهم الله تحريم بيع المعطى، لأن البيع في هذه الصورة عندهم قائم على النية لا لفظ فيها، الصورة هذه ما فيها لفظ، وهذا الإمام الشافعي فسر به بيع المنابذة، فقالوا إن هذا يدل على تحريم بيع المعطى، لأن هذا يربي الثمن وهذا يأخذ المثمن، والأمر قائم على النية وليس هناك صيغة، وهذا ضعيف. فإن بيع المعاطاة قوي وصحيح إذا كان على وصف كما سيأتي إن شاء الله لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع وهو بيع. وثانيا أن الفرق بين بيع المعاطاة وبين المنابذة أنه في المنابذة لا يعلم حقيقة الشيء الذي نبذه فلا يفتش ولا يقلب، ولكن بيع المعاطاة تدخل البقالة فيعجبك شيئا وترى قيمته عليه ثم تأتي إلى المحاسب وتدفع القيمة دون أن يقول هو بعت ودون أن تقول أنت اشتريت. فإذا هو بيع لما هو معلوم الصفة، وبيع قد استوفى شروط الصحة فيه، غاية ما فيه أنه ليس هناك لفظ. وتكلم شيخ الإسلام كلاما نفيسا رحمه الله في كتابه النفيس القواعد النورانية تقريبا في الصفحة 101، تكلم كلاما نفيسا على أن الشريعة لا تشترط في البيع ولا غيره من العقود لفظا خاصا، وأن كل ما دل على الرضا من القول أو الفعل فإنه يجب الحكم بالبيع، بصحة البيع، بصحة الصيغة واعتبار دلالتها. وذكر شواهد على هذا من أحكام الشريعة وفعل السلف، وأنه لا يشترط التلفظ. فالشافعية عندهم على المذهب رحمه الله أن بيع المعاطاة غير صحيح، وعندهم وجه خرجه بعض الأصحاب على مسألة الهدي إذا عطب ثم لطخ دمه لطخه بدمه أن هذا يدل على صحة بيع المعاطاة، وهو قول طبعا ليس بالصحيح ولا بالأصح في المذهب. أيما كان عندنا أن بيع المعاطاة لا يندرج تحت هذه الصورة من صور المنابذة. الصورة الثانية أن يقول له هذا الثوب أبيعه لك بعشر على أنني إذا نبذته لك فقد وجب البيع، هذا الثوب أبيعه لك بعشرة على أنني إذا نبذته أو طرحته أو رميته فإنه يجب عليك البيع. في هذه الصورة طبعا تشمل هذه الصورة فيها جهالة بالمبيع، وفيها قطع للخيار، فيها قطع للخيار، فانتظمت سببين من أسباب الموجبة لفساد البيع، لأن جهالة المبيع وهذا غرر، وثانيا قطع الخيار وهذا مخالف للشرع، لأن الشرع جعل للمشتري الخيار كما تقدم معنا، وهو مما دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القول الحقيقة حمل المنابذة عليه ضعيف، من جهة أن المنابذة تكون ما بين شخصين فأكثر، لكنه هنا من شخص واحد، فيضعف القول بأنها هي المرادة بالحديث. وبناء على ذلك يقوى القول أنه ينبذ له الثوب وينبذ الآخر الثوب ويعدان ذلك بيعا بينهما. أما بالنسبة للملامسة فهي مفاعلة من اللمس، ولمس الشيء بيده إذا أفضى ببشرة يده وراحة يده إليه واتصل به، فهذه الملامسة تستلزم وجود شخصين فأكثر، فكانوا في الجاهلية يبيعون هذا النوع من البيع. هذا النوع من البيع حقيقة الملامسة قال بعض العلماء كما جاء في تفسير أبي سعيد أن يبيعه الثوب ليلا أو يبيعه الثوب مطويا، فيكون اللمس قائم مقام النظر، وهو قول بعض العلماء أن يقول له بعتك الثوب على أن يقوم لمسك مقام نظرك، وهذا فيه غرر لأنه لا يعرف حقيقة الثوب، لا يفتح الثوب ولا ينبش، وبناء على ذلك ويشتري شيئا مجهول الصفة ويتبايعان به ليلا فلا يرى الثوب ولا يعلم حقيقته، أو يبيعه إياه وهو مطوي فيقول له هذا الثوب إذا فتحته وجب عليك البيع، إذا تأخذه بدون فتح ونبش. هذا النوع من على هذه الصورة يكون هذا النوع من البيوع من بيوع الغرر، لأنه مبني على جهالة صفة المبيع، جهالة صفة